وَقُلْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ والذات أيها المستمع الكريم، كنا خاشعين بحسب كتاب الله الحكيم. هلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب البطاوي القارئ بالإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بالنسيمية مركز المنصورة. سجلت لكم كبرى الإذاعات الهندسية والأضواء الكهربائية هذا عبد موسى سمير مجاهد أنس الخضر، قصر الفراش المتنقل أولاد المحلاوي تحت إدارة الحاج عبد أبو العز المحلاوي وأولاده بالجمالية ومثل فيه وفي أمانة حاج جمال شبل صدى المنصورة. أخي المعز الكريم، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء والدوام لله.